وسيأتي التفصيل إن شاء الله في المسائل التي تضمنها هذا الحديث. قال المصنف: فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة. هذا في الجملة الأولى في قول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور. وإنما أضيفت الحرب إنما كانت أذية الأولياء هي حرب لله، لأن أولياء الله عز وجل استقاموا على دين الله، فكأنهم يمتثلون الدين في أنفسهم، فذمهم هو ذم للدين، والطعن فيهم طعن في الدين. ولهذا كلما علت درجة الولي كان الطعن فيه أعظم سخطا لله تبارك وتعالى. ولهذا يلاحظ أن الرسل وهم أشرف من الأولياء، الرسل في منزلة فوق الأولياء، فعداوتهم عداوة لله، والطعن فيهم أذية لله تبارك وتعالى. ويليهم الأولياء الصالحون، فإن أذيتهم أذية لله عز وجل، وحربهم حرب لله، وذلك أنهم استقاموا على الدين. ومعلوم أن معاداة الناس بعضهم لبعض ليست على هذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل، ولكن لما قام بهم من أخلاق وأفعال. والأولياء إنما قام بهم الدين، يمتثلون الدين ويمتثلون العبادة ويمتثلون الأخلاق الإسلامية، فمن عاداهم فهو معادي لدين الله وهو صاد عن دين الله. ولهذا كلما كان الطعن في الأفضل منهم هو أذية لله تبارك وتعالى. ويلاحظ على مر التاريخ أنه ما تعرض أحد لأولياء الله إلا وقد خذل، والعبرة في هذا بمن تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالسب والشتم والتكفير ومن آذاهم، فهم لا يزالون في خذلان عظيم إلى قيام الساعة. وهكذا من تعرض للسلف وللعلماء وللطعن فيهم فهو خذلان، وهكذا من طعن في العلماء وفي طلاب العلم وفي الدعاة للسنة فهو في خذلان عظيم. ولكن هذا قد لا يراه الناس في بداية الأمر، لكن ما تلبث الأيام حتى ترى علامات الخذلان وعدم التوفيق في كل من طعن في عباد الله وفي طلاب العلم. ومعلوم أن أقرب من يكون للاستقامة وأقرب ما يكون للولاية هم أهل العلم وأهل الدين. ومع هذا لا يقطع لأحد بأنه ولي من أولياء الله عند أهل السنة والجماعة، كما قرر هذا العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة عظيمة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فذكر صفات الأولياء. وأما القطع بأن هذا من أولياء الله فإنه لا يقطع به لأحد، لأن من قطعنا له بالولاية نقطع له بأنه في الجنة، بل في أعلى الدرجات من الجنة، وهذا لا يقطع لأحد من المعينين، لا يقطع به لأحد من المعينين. ولكن هناك علامات تدل على هؤلاء الصالحين وعلى من يقرب من هذه المنزلة، وهي الاستقامة على العلم والعمل والاستقامة على طاعة الله. قال المصنف: ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر ما ذكر. قال: ثم انتقلوا إلى الدرجة الثانية وهي التقرب لله بالنوافل، وهذا هو طريق الولاية. فإن بعض من يدعي الولاية ويعتقد أنها وراثة وأن الولي هو الذي يهب هذه الولاية أو هو الذي يعطي هذه البركات للمريد كما يقولون، كل هذا دجل وكذب. فإن هذه الولاية منزلة ينالها العبد بطاعة الله. والفرق بينها وبين الرسالة والنبوة أن الرسالة والنبوة اصطفاء من الله، لا يمكن الآن لأحد بعمله يصوم ويصلي يقول حتى أكون نبيا. النبوة اصطفاء والرسالة اصطفاء من الله، وهذا في الأمم الماضية، وأما في هذه الأمة فختمت الرسالة وختمت النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بعده نبي ولا رسول، لا من حيث الاصطفاء ولا من حيث العمل. وأما في الأمم الماضية فإن الله قد يصطفي للرسالة من شاء من عباده، ولكن هذه المنزلة وهي منزلة الرسول لا تكون بالعمل. وأما منزلة الولاية فإنها تنال بالعمل، ممكن للعبد أن يطيع الله وأن يستقيم على طاعة الله فيبلغ هذه المنزلة. ولهذا ذكر الله عز وجل أن هذه المرتبة تنال بالعمل، قال ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، هذه المرتبة الأولى. ثم قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فذكر أن طريق الولاية له مرتبتان، المرتبة الأولى التقرب إلى الله بالفرائض، ثم بعد ذلك التقرب لله بالنوافل، ثم يأتي بعد ذلك فعل الرب. يعني لاحظ والولاية فيها فعل للعبد وفعل للرب، فعل العبد هو التقرب لله بالفرائض ثم النوافل، ثم بعد ذلك يأتي الثواب والجزاء من الله، وهو العصمة لذلك العبد الصالح بأن يعصمه الله عز وجل. قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، هذه استجابة الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا جزاء من الله على عمل ذلك العبد المتقرب لله بالطاعة. فهنا مرتبتان، التقرب إلى الله بالفرائض ثم بعد ذلك التقرب إلى الله بالنوافل، بهذا تنال هذه المرتبة، وهي ليست بالدعاوى وليست وراثة، ولا يمكن للشيخ أن يجعل يعني تلميذه أو ما يسميه بعض الطوائف مريد أن يهبه هذه المنزلة، وإنما هي توفيق من الله، من وفقه الله للطاعة والعبادة استقام على عبادة الله فهو من أولياء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله فأولياء الله تعالى قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه. فتبين في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ثم نبه المصنف رحمه الله على ثواب الله تعالى لهؤلاء الأولياء الذين تقربوا لله بالفرائض والنوافل، أن الله عز وجل قد أحبهم، ثم بعد ذلك جاءت آثار محبة الله لهم، كما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم إذا أحبه الله عز وجل جعله معصوما موفقا، فلا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يتحرك إلا برضا الله عز وجل، وهذه عصمة من الله لهم. ثم يجيب دعاءهم ويعيدهم مما استعاذوه منه، وهذا كله من لطف الله بهؤلاء، حتى إن الله عز وجل يكره ما يكره وليه، حتى إن الموت الذي جبل الناس على كراهيته فإن الله عز وجل يكره مساءة العبد ويكره ما يكره ذلك العبد، ومع هذا لا بد له منه. ولكن هذا يدل على عظم منزلة هذا العبد، فإن الله يكره ما يكره، ولو كان هذا الأمر قد قدره الله ومضى به قدر الله عز وجل أنه لا بد للعبد منه. نعم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله عز وجل وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على أصل، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل. ثم ختم المصنف رحمه الله شرحه وتعليقه على هذا الحديث ببعض الفوائد، منها إثبات محبة الله تبارك وتعالى وتفاوتها لأولياء الله بحسب مقاماتهم، إثبات صفة المحبة لله وهي صفة عظيمة من صفات الله الفعلية نثبتها لله تبارك وتعالى من غير أن نتعرض لها بتأويل، وكذلك التكلف في تفسير المحبة هذا مما لا ينبغي. ذكر الإمام ابن القيم أن كثيرا ممن تكلفوا في تفسير المحبة ففسروها بتفسيرات إما بلوازمها أو ببعض آثارها، قال: والمحبة لا تفسر بغير ما هو معروف، بغير ما هي معروفة به عند أهل اللغة، فإن المحبة معروفة والبغض معروف والرضا معروف وسائر هذه الألفاظ في لغة العرب معلومة، والعلماء يقولون المعروف لا يفسر ولا يعرف، ولهذا فلا ينبغي أن نتكلف في البحث عن لفظ يحد المحبة لأنها معروفة ولا يحتاج الإنسان أن يتكلف في تفسيرها. وأما إذا أضيفت إلى الله فهي تليق به، لأن المحبة الصفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، تضاف للخالق وتضاف للمخلوق كما قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. فهذا الأمر، هذه الصفة تضاف لله وهي صفة له، وتضاف للمخلوق وهي صفة له، وليست الصفة كالصفة لا من حيث الكيفية ولا من حيث عظم هذه الصفة، فإن لله من صفة المحبة ما يليق بجلاله، وللمخلوق من هذه الصفة ما يليق بحاله وضعفه. وصفة المحبة لله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، وأثبتها الله عز وجل للمؤمنين وللأولياء وللصالحين وللصابرين وللمحسنين، فتثبت لله تبارك وتعالى، وأيضا تثبت لمن قامت به هذه الصفة من الصفات التي أحب الله عليها. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل وصف الأولياء بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، وأن هذا مطابق لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تفسير الولاية، وهي الإيمان والتقوى، والتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل هو من تقوى الله تبارك وتعالى، فهذا هو تفسير الولاية، وهي الإيمان والتقوى وتقوى الله عز وجل. لكن الأولياء يتفاوتون، فليس الأولياء على درجة واحدة، فهناك كمال للولاية وهو التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل كلها وتجنب المعاصي، وهناك أصل للولاية وهو أن كل مسلم هو ولي لله بحسب ما عنده من أصل الدين، لكن لا يطلق هذا الوصف إلا على من حقق الكمال في الولاية أو قارب ذلك، مثل الإيمان. الإيمان يثبت للمسلم، أصله ثابت للمسلم، لكنه لا يعطى الإيمان المطلق، كما قال شيخ الإسلام: يعني لا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق، مطلق الإيمان هو الأصل نثبته للمسلم، وكذلك مطلق الولاية تثبت للمسلم. وأما الإيمان المطلق والولاية المطلقة فهذه لا تثبت للمسلم المقصر الذي حقق أصل الدين وقصر في الواجبات أو ارتكب المحرمات. وأما إذا حقق الواجبات وترك المحرمات فهو ولي من أولياء الله. ولكن أيضا هناك تفاوت في مراتب المحب في مراتب المستحبات، فهناك الولي الكامل الذي بلغ أعلى درجات الولاية، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق فهو سيد الأولياء وهو خير الأولياء، وتحته أولياء يعني منهم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم التابعون، ومنهم من يأتي في هذه الأمة من العلماء والعباد. هؤلاء كلهم أولياء لله، لكنهم يتفاوتون في هذه المرتبة وفي هذه المنزلة. ذكر المصنف أيضا أن هذا الحديث يدل على أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأنه إذا تزاحمت الفرائض والنوافل فينبغي أن تقدم الفرائض، بل هذا أصل شرعي، ومن قدم النوافل على الفرائض فهو مغرور، كما قال الحافظ بن رجب الحافظ بن حجر رحمه الله قال: قال العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وجاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فلا يجوز الإنسان مثلا أن يتنفل في الصلاة قبل أن يؤدي الفريضة، ولا أن يتنفل بحج وعمرة قبل أن يؤدي الفريضة، ولا أن يتنفل بصوم وعليه قضاء. ومن هنا منع بعض العلماء صيام ست من شوال قبل أن يؤدي القضاء. وبعض العلماء يقول: ما دام أن القضاء موسع والست شوال مضيقة فلا بأس لمن ظن في نفسه القدرة وقضاء الواجب أن يصوم، لأن شوال قصير ولديه يعني بعده عدة أشهر يمكن أن يقضي فيه. لكن المقصود أن بعض العلماء يقول لا ينبغي له أن يصوم هذا الصيام النفل قبل أن يؤدي الفريضة تمسكا بهذا الأصل. بعد أن فرغنا من كلام المصنف نرجع لهذا الحديث للتعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث كما قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والمصنف هو أشرف حديث في الأولياء، ومن أراد هذه المرتبة فليتفقه في هذا الحديث وليسلك هذا المسلك الذي بينه الله عز وجل في هذا الحديث العظيم. أولا، نظرة عامة للحديث، يلاحظ أن في أول الحديث بيان منزلة الولي، وفي آخره أيضا بيان لهذه المنزلة. الجملة الأولى في قول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه الجملة تدل على منزلة الولي. ثم جاءت آخر جملة دالة على منزلة الولي أيضا في قوله: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إذن هنا يلاحظ في الجملة الأولى أن من عاد الولي فهو معاد لله، وفي الجملة الثانية أن الله يكره ما يكرهه الولي. ففي الجملة الأولى بيان معاداة الله لمن عاد ولي الله، وفي الجملة الثانية هو فعل لله تبارك وتعالى، وهو أنه يكره الموت الذي يكرهه الولي. بين هاتين الجملتين بيان عمل الولي، وهذا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا عمل الولي، هذا عمل الولي. ثم جاء ثواب الله تبارك وتعالى في قوله: حتى أحبه، إلى أن قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الحديث من حيث الجملة ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى جملتين في جملة في أول الحديث وأخرى في آخره في بيان منزلة الولي، وما بين ذلك بيان عمل الولي وثوابه من الله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين المعنى الإجمالي لهذا الحديث، وأنه كله في الأولياء، هذا الحديث بكامله في الأولياء. في الجملة الأولى يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، الولاية هنا مضافة لله، يقال ولي لله، وإنما أضيفت الولاية لله لأنه يعمل بطاعة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأولياء على قسمين، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، فمن أطاع الله فهو من أولياء الله، ومن أطاع الشيطان فهو من أولياء الشيطان. والله عز وجل ينجز وعده ويدخل أولياءه الجنة ويحمدون الله عز وجل عندما يدخلون الجنة أن أنجز لهم ما وعدهم، وإذا دخلوا الجنة وتنعموا فيها يقول الله عز وجل: هل تطلبون شيء، هل تدعون بشيء؟ يقول: ما هو وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا من النعيم. يقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيتجلى لهم فينظرون إليه. هذا وعد الله، أنجز أولياءه وعده. وأما الشيطان فإنه يقوم خطيبا في أوليائه ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا الغرور جاء في تفسير الغرور أنه هو الشيطان الذي يغر أولياءه ويغر أتباعه، ويوم القيامة يتبرى منهم. ومن أطاع الله عز وجل فإن الله ينجز وعده ويحفظ وليه ويعادي من عاداه في الدنيا ويوفقه في هذه الحياة ويدخله الجنة وينجيه من النار. فهنا فرقان ما بين أولياء الله، ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فكل طاعة الاجتهاد فيها وتأديتها على ما شرع الله هي من مراتب أولياء الله، وكل معصية إذا أطاع الإنسان الشيطان، الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، والشيطان يأمر بالمعصية وينهى عن الطاعة، والله عز وجل يأمر بالإنفاق ويحث عليه، والشيطان ينهى عن الإنفاق ويخوف بالفقر، والله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والشيطان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فما على الإنسان بعد ذلك إلا أن يختار طريقه، إما أن يكون من أولياء الرحمن أو يكون من أولياء الشيطان. فإن بعض الناس يظن أن هذه الحياة، أنه سيتبين في هذه الحياة الناس بأسمائهم، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. نحن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أسماء، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ولكن نجد صفات أهل الجنة صفات أهل النار، صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان. فما على الإنسان إلا أن ينظر إلى نفسه ومع أي الفريقين هو وبأي صفة قام، هل قام بطاعة الله أم أنه لا يزال في المعاصي يطيع الشيطان ويسخط ربه تبارك وتعالى. قال: من عاد لي وليا. والولي هنا هي مرتبة كما ذكرنا، إنما تنال بتوفيق الله وبطاعة الله، ولكن الحديث يدل على أنها لا تنال إلا بالتوفيق بعد أن يتقرب العبد بطاعة الله عز وجل يوفقه الله عز وجل. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وإذا أذن الله بحرب رجل أو أعلن عليه الحرب أو أخبره بأنه محارب لله تبارك وتعالى فإن هذا من أعظم الخذلان، فلا يكاد يوفق لطاعة ولا يكاد ينكف عن معصية. ولهذا ترى بعض علامات الخذلان في بعض من ختم على قلوبهم والعياذ بالله، حتى تتغير الموازين وتتغير المفاهيم لديه، فتجد أنه ينفر من السنة ويحب البدعة، ينفر من الطاعة ويحب المعصية، يكره المساجد وإذا دخلها كأنه في سجن، ويحب أماكن اللهو، تجد أن كلامه بذيء، يحب المعازف ويحب الصور المحرمة ويكره مجالسة الصالحين. هذا على خطر عظيم، وهذا يدل على أنه في طريق خطير وفي مهلكة إن لم يتداركه الله برحمته. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرس نفسه وأن يراقب نفسه وأن ينظر ما الذي هو عليه. وقد جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فلا يزال المؤمن يفرح بالطاعة ويستاء للمعصية. فينظر الإنسان لنفسه هل يكره المعاصي إذا صدرت منه، أم أن القلب قد مات ولا يكاد يكره معصية ولا يكاد يحزن على طاعة، فهذا على خطر عظيم. وهذا دليل على أن هذا قد دخل في حرب الله تبارك وتعالى وفي مبارزة الله بالمعاصي. ثم بين الله عز وجل عمل هذا الولي، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي، أي ليس هناك قربة يتقرب بها العبد لله عز وجل أعظم من تقربه لله تبارك وتعالى بما افترض عليه. لاحظوا قول الله عز وجل: بما أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، ولم يقل بالفرائض. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في الفرائض، فما افترضه الله على فلان غير ما افترضه على فلان. ولهذا لم يقل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض، لأن هذه الفرائض العامة مشتركة بين أكثر الناس، ولكن بعض الناس لا يجب عليه ما يجب على فلان، وقد يفترض عليه ما هو مستحب في حق فلان. ولهذا قال العلماء أن فروض الكفايات متعينة على القادرين عليها، وقد تتعين على رجل في الأمة فإذا تركها أثم، مثل الأمر بالمعروف إذا لم يعلم المنكر إلا رجل وجب عليه أن ينكره، ومثل العلم إن لم يحسنه إلا رجل وجب عليه أن يبثه وأن يعلم الناس، ومثل الفتية إذا كانوا أناس في مجلس وليس عندهم من يفتيهم إلا رجل، فإذا ترك الفتية وقال أنا مشغول بعبادتي ومشغول بأمري فإنه يأثم، لأن هذا متعين عليه لعجز غيره من الناس عنه. فالمقصود أن الناس يتفاوتون فيما افترض الله عليهم، فمنهم من يفترض عليه ما لا يفترض على غيره. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم افترض عليه من الأعمال ما ليس هو بفرض علينا، مثال ذلك الدعوة وتبليغ الرسالة هي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تقوم إلا به، وأما في حقنا فهي من فروض الكفايات، لا يجب على كل عالم أن يدعو إلى الله، وإن كان العلماء يرغبون في الخير لنفع أنفسهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعين عليه تبليغ الرسالة، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، لكن بعد ذلك العلماء يجب عليهم أن يؤدوا هذه الرسالة وأن يبلغوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الناس يتفاوتون في الفرائض وليسوا على درجة واحدة، فأفضل ما يتقرب به العبد هو ما افترض الله عليه، مثل من له والدان فعليه فريضة لا تجب على من ليس لديه والدان أو لم يدرك والديه، وكذلك من كان قادرا على الجهاد وله نكاية بالعدو يتعين عليه من الجهاد ما لا يتعين على غيره. ثم قال الله عز وجل: وما يزال عبدي. لاحظوا ما يزال، هذه الجملة تدل على أن العبد يعني في تقرب لله، وأنه لم يقف عند حد ولم يتوقف عند عمل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا دليل على أن الولي لا يبلغ مرحلة ويقف عندها ويقول الآن بلغت هذه المرحلة فلا أزيد، بل لا يزال يتقرب بالنوافل، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، وقد استشكل أو اشتبه هذا اللفظ على بعض الطوائف فقالوا إن اليقين هي منزلة في الولاية، فإذا بلغ الولي منزلة اليقين ترك العبادة، ثم لبس عليهم الشيطان وأدخلهم في بعض الفواحش، وجاء الشيطان لبعضهم في نومه وقال له: قد بلغت هذه المنزلة وأنت ولي لي، وقد أسقطت عنك التكاليف وأبحت لك ما حرمت على غيرك، فدخلوا في الفواحش والمعاصي واستحوذ عليهم الشيطان. وقصة عبد القادر الجيلاني رحمه الله قصة مشهورة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه جاءه الشيطان في النوم وقال له إني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقال عبد القادر الجيلاني للشيطان، قال له أولا أنا الله، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقال له الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله اخسأ إنما أنت شيطان. فقال الشيطان نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذه الحادثة أو بهذه الحيلة أكثر من 70 عابدا، 70 عابد استحوذ عليهم الشيطان بهذه الحيلة. ولهذا بعضهم يأتي الفواحش ويأتي المعاصي، حتى أنهم يلبسون على بعض الناس يقولون ترى الولي أنه يزني، هو لا يزني ولكنه يفعل شيئا هو في ظاهره زنا وفي باطنه طاعة لله تبارك وتعالى والعياذ بالله، ويشربون الخمور ويقعون في الفواحش، وهؤلاء هم الذين استحوذ عليهم الشيطان وخرجوا من الدين بالكلية. يعني بلغ بهؤلاء يعني دعوة الولاية وأنه من أولياء الله أنه يقول لأصحابه لو بصقت على النار لأطفأتها، وآخر يقول إن خزنة النار 19، يقول أنا أكفيكم في 10 واكفوني في 9 الباقين. هكذا يستهينون بحدود الله وبأمر الله عز وجل، وهؤلاء كفار زنادقة ما بلغوا هذه المنزلة إلا بتلبيس الشيطان عليهم. فالمقصود أن الولي هو من استقام على طاعة الله، ولا يغتر الإنسان بهذه الرؤى والمنامات وأيضا بتلبيس من لبس وقال إن اليقين هي منزلة، يعني في العبادة إذا بلغها العبد الصالح ترك العبادة. نقول لهؤلاء هل النبي بلغ مرحلة اليقين التي تدعونها وهي منزلة في الإيمان ومنزلة في الطاعة أم لم يبلغها؟ فإذا قالوا بلغها نقول متى بلغها، وعندما بلغها هل ترك العمل أو أنه عبد الله لأن لقي الله؟ فإذا كان بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ترك العمل، وأين الحديث الذي يدل على أنه في يوم كذا بلغ منزلة اليقين ثم ترك الصلاة وترك الصوم وترك العبادة؟ حاشاه ذلك، بل إنه خرج عليه الصلاة والسلام في مرض موته مثقلا لا يكاد تحمله قدماه عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى أصحابه يصلي بهم أبو بكر ففرح فرحا عظيما أن رأى أمته يأمهم خيرهم وهو أبو بكر الصديق، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه تأخر وأراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يسمع صوته عليه الصلاة والسلام من شدة المرض وهو يؤم الناس. فكيف يدعي هؤلاء الزنادقة أن هناك من عباد الله من بلغ اليقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله إلى أن لقي الله؟ وأيضا لما رأى السواك وعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك كما هو طبعه لينت له هذا السواك حتى أخذه ومضغه ثم استاك به يعبد الله ويستاك ويراقب الله عز وجل إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. فهذا أكبر رد على هؤلاء، أنهم إن ادعوا هذه المنزلة فقد ادعوا منزلة يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها ثم ترك العمل، وكلا الأمرين باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وامتثل هذه الآية، فإن اليقين المذكور في هذه الآية هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونحن كلنا مخاطبون بهذه الآية أن نعبد الله حتى يأتينا اليقين وهو الموت الذي نستيقنه ونعلم أنه سيأتي. أيضا من تلبيس الشيطان على بعض من يدعي الولاية ما ذكره الإمام ابن القيم، أن بعضهم يعمل حتى تحصل له الكرامات وحتى تحصل له مرتبة الولاية، فعند ذلك يقف عند هذه المنزلة، وهذا أيضا من تلبيس الشيطان. ولهذا قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يكون هم العبد الولاية، وإنما همه طاعة الله وأن يدخل الجنة. إذن الغاية التي يعمل لها المسلم هو رضا الله عز وجل وأن يدخل الجنة، ولا ليس من همته أن يكون وليا لله، لأنه قد يكون وليا لله ثم بعد ذلك يخذل إذا ما فرط وإذا ما قصر، فإن العصمة ليست لأحد، العصمة ليست لأحد. فباتفاق العلماء أن الأولياء وإن بلغوا هذه المرتبة يوفقون للخير، لكن العصمة التامة بمعنى أنه يقطع للولي بأنه على الإسلام وأنه لا يخذل فهذا غير صحيح. فلا يزال الإنسان في عرضة للفتنة إلى أن يلقى الله. الإمام أحمد وهو من خيار عباد الله عز وجل ويرجى أن يكون من سادة الأولياء، قيل أنه عرض له الشيطان عند الموت وقال: فتني يا أحيمد، يعني في سكرات الموت. قال: لا، يعني حتى تخرج النفس، فإذا خرجت النفس على الإيمان عند ذلك فات الميت الشيطان ولقي الله بالإيمان، وأما قبل ذلك فيخشى الإنسان على نفسه حتى في سكرات الموت. أيضا من بعض ما لبس به الشيطان على بعض هؤلاء أن بعضهم يعبد الله ويعمل إلى أن يلقي الله عز وجل له التعظيم في قلوب الناس ومحبة الناس له، ثم يخلد لهذه المنزلة ويقبل على الناس ويرضى منهم بتقبيل الرأس والكتف، ولا ربما يعني قبلوا قدميه ويرضى بهذه المنزلة فيخذل والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن لا ينخدع بهذه التلبيسات، وأن يكون همه أن يرضي الله وأن يدخل الجنة. وأما هذه الأمور فإنها ليست بمطلب للمؤمن، ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يرضون بهذه المنزلة. جاء رجل، أعني تعظيم الناس، جاء رجل لعمر قال: أدعو لي. قال: لست بنبي، أدعو لنفسك. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص قال له: أدعو لي. فدعا له. فجاء آخر فقال: أدعو لي. قال: لا غفر لك ولا للذي قبلك. قيل أنه لما رآهم يتكاثرون عليه زجرهم بهذه الكلمة وإن كان يستغفر لهم في الباطن. فالمقصود أن الصحابة كانوا يكرهون أن يأتي الرجل: أدعو لي وإشفع لي وأنت صالح وأنت مبارك، وإنما كانوا يزجرون عن هذا الأمر وهم سادة الأولياء. ولا يزال الإنسان بخير ما تواضع لله عز وجل، وإذا وجد بعض من يغلو في الكلام أو تصدر منه بعض العبارات ينبغي له أن يزجر ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احثأوا في وجوه المداحين التراب، لأن هؤلاء الذين يمدحون هم في الحقيقة أعداء حقيقيون، أنهم يخذلون الناس ويفتنونهم عن دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل أو سمع رجلا يثني على آخر قال: قطعت ظهر أخيك. من الذي يحب منا الآن أن يتسلط عليه إنسان ويقطع ظهره ويقسم ظهره؟ وهذا أعظم ما يكون، لأن قوام الإنسان بظهره وبصلبه، فإذا قسم ظهره ليس له حراك. وهكذا شأن الرجل في الدين، إذا أثني عليه وبولغ فيه وقبل هذا فإن هذا قسم لظهره في دينه وخذلان له عظيم. قصة أيضا أويس القرني معروفة، وهو أنه رجل صالح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من اليمن وقال لأصحابه: إذا قدم عليكم أويس فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. فجاء في عهد عمر وعرفه وطلب منه عمر أن يستغفر له، فاستغفر له ثم رجع إلى الكوفة، فكتب عمر إلى عامل الكوفة أن أويس يعني بكم وأنه بينكم. فسأل الناس الذين كانوا في المسجد الذي كانوا يصلي فيه، قالوا: والله لا نعرف أويس القرني، ولكن هنا رجل فقير ضعيف لا يبال به ولا نعرفه بعبادة، وإنما كان يصلي مع الناس وينصرف. قالوا: هذا هو أويس القرني رضي الله عنه. فلما عرف أن الناس عرفوه غادر ذلك المكان ولم يعرف له خبر إلى أن لقي الله. لا يدري الناس ما هي أخبار هذا الرجل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح وإنه من اليمن وإنه يقدم على المدينة. في عهد أصحابه رضي الله عنه. ثم قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظوا هذه المرحلة الآن نسميها بتعبير العصر، هي نقلة في سير ذلك الولي. في الأول كان العبد وهذا الولي يتقرب إلى الله بجهده وبعمله، يتقرب إلى الله بالفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل، لكن هنا جاءه مد من الله وإعانة من الله ولطف من الله فأحبه الله. فإذا أحبه الله فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق والإعانة والتسديد وأن تحبب إليها العبادة وأن تبغض إليها المعاصي وأن يعينه الله ويرشده ويسدده ويهديه، أمر لا يمكن أن يخطر ببال الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: حتى أحبه. فهنا هذه المنزلة هي المطلب هنا، وهو أن يعمل العبد إلى أن يبلغ هذه المنزلة عند الله حتى يحبك الله. فإذا أحبك الله عصمك من الذنوب والخطايا. ولهذا قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. وقال آخر: ليس الشأن أن تحب الله، يعني هذا أمر طبيعي، من الذي لا يحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله وأن يرفعك إلى هذه المنزلة. قال: فإذا أحببته، هنا يأتي توفيق من الله عز وجل وبيان إعانة الله عز وجل لذلك العبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه الجملة استشكلها بعض أهل البدع وزعموا أنها دليل على حلول الله بذلك الولي الصالح، وهذه زندقة وإلحاد وتلبيس من الشيطان، وليس هناك حلول وليس هناك اتحاد، وإنما الله عز وجل فوق عرشك كما يليق بجلاله، وهذا العبد في الأرض. ولكن المقصود هو التوفيق، أن يوفق الله العبد، وهذا موجود الآن في كلامنا، مثل أن يحب الرجل الرجل فيقول: فلان يتكلم بلساني وفلان ينظر بعيني، ونحن نستخدم هذا الأسلوب، ولا يعني أن فلان هو عين فلان أو أن يده يد فلان، كما يقول الأمير: إن عيوني في بلدي كذا وكذا، يعني من ينظر له. فقول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله عز وجل يعصمه في سمعه، فلا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يكاد يبصر إلا بما يرضي الله. وهذا تراه الآن في بعض المؤمنين، يعني بعض المؤمنين إذا أردت أن تعذبه فأسمعه الموسيقى أو الأغاني، هذه الموسيقى والأغاني يتلذذ بها آخرون، وبعض الناس يتعذبون بها. بعض أعداء الدعوة لما عرفوا هذا، لما دخل إبراهيم باشا يعني هذه البلاد واقتحم يعني بلاد التوحيد، وكان من ضمن الأئمة الذين شهدوا هذه المعارك الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان إماما وقاضيا وعالما، فقبض عليه جنود إبراهيم باشا، ماذا فعلوا به؟ عذبوه، ومن عذابهم له أن عزفوا المعازف بحضرته، وعلموا أنه يتأذى بهذا. سبحان الله، حتى هؤلاء يعلمون أن هؤلاء العلماء يتعذبون بالمعازف والأغاني، يعذبونه بأن يسمعوه أو أن يعزفوا المعازف بحضرته، لما علموا من تأذي العلماء بذلك. فأقول هذه أعظم العلامات الآن على العصمة، هذه الموسيقى والأغاني، من الناس من يستيقظ وينام عليها وهو مسلم ليس بكافر، ومن الناس من إذا سمعها في الطريق كأنك تضربه بالسياط، ولو خير المؤمن أن يضرب بالسياط أو يسمع هذه الأغاني والله اختار أن يضرب بالسياط، لأن ليس فيها معصية لله، ولا أن يسمع هذه الأغاني. من ذلك الفرق بين سماع القرآن وسماع الأغاني. انظر الآن يعني أثر قراءة القرآن على المؤمن على التقي عندما يسمع القرآن، وأثر الأغاني على بعض أولئك الذين يصرع بعضهم إذا سمع المعازف، وذلك لشدة الطرب كما يقولون، وهذا قد يغشى عليه عندما يسمع القرآن. فهذا الفرق الواضح بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وإلا هذا بدن وهو يتألف من لحم ودم وله قلب وله أحاسيس، لكن هذا يتعذب بشيء وهذا يتنعم به. الفرق أن هذا أدام طاعة الله عز وجل فحبب إليه الإيمان وحبب إليه سماع القرآن وكره إليه المعاصي والمعازف، وهذا يتلذذ بها من خذلان الله عز وجل. انظر الآن شغف بعض المفتونين بالأسواق والتطلع إلى النساء وحب الصالحين للمساجد، فهذا الذي يرتاد المساجد إذا ذهب إلى السوق كأنه في سجن، وذاك صاحب السوق إذا دخل المسجد كأنه في سجن. هذه من أكبر العلامات وهي من أعظم الشواهد الدالة على هذا الحديث في قول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لاحظوا هنا ذكر أربع حواس: السمع والبصر واليد والقدم. لماذا؟ لأن اليد والقدم هما جارحتان للفعل، جارحتان للفعل، إما أن يمشي وإما أن يفعل بيده، فإذا عصم في يده وفي قدمه ليس له حراك. وإذا كانت اليد لا تبطش إلا برضا الله والقدم لا تخطو إلا في طاعة الله، فإن العبد معصوم أن يفعل شيئا في غير طاعة الله. بقي بعد ذلك السمع والبصر، وإذا عصم في سمعه وبصره فهو لا يسمع ولا يبصر إلا برضا الله عز وجل. ولهذا هذا كلام الله، مهما قلنا من الكلام لا يمكن أن نشرح هذا الكلام، لكن الإنسان إذا عصم في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه فهو معصوم بالكلية عن كل خطيئة مما يتعلق بالسمع والبصر وباليد والقدم. هذه المرحلة كلها تسمى مرحلة العصمة، وهو أن الله عصم العبد ووفقه، ولا نقول أنها عصمة تامة بحيث نقول أنها عصمة كونية قدرية، لكن هي توفيق من الله. ثم بعد ذلك مرتبة أخرى لهذا الولي، يقول الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مدار الدعاء على أمرين: إما طلب وإما استعاذة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص في الدعاء على تحقيق الأصلين: إما خير يطلب وإما شر يستعاذ به. قال الله عز وجل: لئن سألني لأعطينه، هذا في الطلب، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا في دفع المكروه. ومن هنا يعلم أن هذا الولي أنه مستجاب الدعوة، إذا سأل الله الفردوس أجابه، إذا سأل الله الوقاية من النار أجابه، إذا دعا لأهله وأقاربه أجابه. حتى إن بعض الأولياء في الزمن الماضي وهم ممن قيل فيهم أنه لو أقسم على الله لأبره، أن المسلمين يواجهون أعداءهم ويهزم المسلمون من قبل أعدائهم، فيأتي بعض أهل الجيش ويقولون لبعض هؤلاء: يا فلان أقسم على ربك أن يمكننا من أعدائنا، فيقسم على ربه أن يمكنه من أعدائهم فينتصر المسلمون بدعوة هذا الرجل الصالح. انظروا الآن كم عدد المسلمين وكم من ينتسب للإسلام في الأرض اليوم، ملايين من البشر، وأعداء الإسلام يسومون المسلمين العذاب، ينتهكون حرماتهم ويفجرون بنسائهم ويأخذون أموالهم وينتهكون حرمات الله ويتعرضون لله ولرسوله ولكتابه، والمسلمون الآن يعني لا يكاد ينصرون على هؤلاء الأعداء إلا في مواطن قليلة. ما هو السبب؟ السبب أن تأخرنا عن تلك الأسباب التي كان عليها السلف، ولم ننصر الله في أنفسنا. وبعض الناس يظن أن النصر يعني في القوة العسكرية، وأن النصر هو في طلب الإمداد العسكري من الكفار أو الاستعانة بهم، والنصر هو في طاعة الله: إن تنصر الله ينصركم. وكم في الأمة، لا يوجد في الأمة من أولياء الله من إذا دعا الله عز وجل يجيبه؟ هذا دليل على قصور عظيم في هذه الأمة في هذه العصور المتأخرة، وعلى يعني تأخر عن هذه المراتب، مما يدل على حاجتنا إلى الرجوع وإلى التفقه في كتاب الله وإلى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعيد لنا يعني هذا العز الذي كان عليه الأسلاف والذي كان عليه الصحابة والسلف. المقصود أن هذه منزلة عظيمة للولي، وهو أنه يستجيب الله عز وجل دعاءه، قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم أيضا مرتبة أخرى من مراتب هذا الولي يقول الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. هذه آخر مراحل العمر وهو ما قرب الموت، وهو في حال الشيخوخة، قرب الأجل وقرب الموت، وهذا الولي يكره الموت بطبعه. يقول الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. التردد على قسمين: ما يضاف إلى العبد وهو تردد بين مصلحتين للجهل بحقيقة المصلحة، وهذا هو ما يحصل للعبد. وأما ما يضاف لله عز وجل من التردد فهو ليس من هذا القبيل، لأن الله عز وجل عليم حكيم، وهو يعلم كل شيء ولا يعزب عنه شيء. ولكن هنا التردد بين أمرين: بين كراهية الله لما يكره وليه، والأمر الثاني ما قضى الله به من الموت على هذا العبد. فسمى هذا الله ترددا، أن الله عز وجل قضى لكل حي بالموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا قضى الله به كونا ولا بد أن يقع. ثم الله عز وجل يكره ما يكره هذا الولي، فهنا وجد أمران: كراهية الله لما يكرهه الولي، والولي يكره الموت، فالله يكره له الموت، ولكن الله قضى به وقضى به كونا وقدرا، فسمى الله عز وجل ذلك ترددا، وليس فيه أي نقص، وليس فيه ما يمكن أن يؤول كما يظن البعض أن هذه اللفظة لم تثبت أو أنها لا بد أن تؤول. هي صحيحة ومعناها صحيح، وإنما سمى الله ذلك ترددا لأنه بين أمرين: أحدهما كوني والآخر شرعي. الكوني ما قضى به كونا على كل حي من المخلوقين أنه سيموت، والأمر الشرعي هو محبة الله لمحبة الولي وكراهيته لما يكره الولي. يعني لاحظوا هذه المنزلة العظيمة، إذا كان الله يكره الموت الذي قضى به كونا لذلك الولي، فما بالك بما أعده الله له من النعيم وما عصمه به من دخول النار؟ فهو أولى أن يكره الله عز وجل له النار، وأن لا يدخله النار، وأن لا يعذبه، وأنه لا يحصل له خوف ولا حزن بعد أن يغادر هذه الحياة. فهذا من أعظم الأدلة على أن هذا الولي هو من أبعد الناس، بل هو أبعد الناس عن العذاب. وإذا كان الله يكره الموت الذي قضى به له، فكيف بكراهية ذلك العبد للنار؟ ومعلوم أن الأولياء خوفه من النار عظيم، وعصمة الله لهم أعظم من ذلك. وكذلك كل ما يكرهه الإنسان يوم القيامة فإن الله عز وجل يكرهه لذلك العبد. ثم قال ولا بد له منه، وهنا بين أنه لا بد أن ينفذ في ذلك الولي الموت، وهذا يدل على أن الأولياء أنهم لا بد أن يموتوا، وأن هذا الموت مما قضى الله عز وجل به لهم. لكن خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو فوق الأولياء، بل إنه سيد المرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين، لما حضره الأجل خير بين الموت وبين أن يبقى في أمته، وهذا لعظم منزلته، وهذه منزلة فوق الولي، فإن الولي لا يخير والأنبياء لا يخيرون، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لعظم منزلته عند الله خير بين الموت وبين أن يخلد في أمته، فاختار في الرفيق الأعلى ورفع إصبعه الشريفة إلى السماء، قال في الرفيق الأعلى، وهذا مما اختاره نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه، ومما قضى الله به كونا له، كما قال إنك ميت وإنهم ميتون. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما كلمتنا اليوم مما يتعلق بمناسبة الشهر فهي عن حسن الخلق وعن حسن معاملة المسلمين. نحن أيها الإخوة في شهر عظيم المسلمون يتسابقون إلى الخير ويتزاحمون في هذه الصفوف وفي هذا المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن ينبه عليه وأن يحرص عليه وأن يرغب فيه حسن الخلق، وحسن الخلق منزلة عظيمة ودرجة عالية، فإن صاحب الخلق الحسن ينال ما يناله العابد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في السنن: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الرجل بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، فكيف إذا جمع بين الصيام والقيام وحسن الخلق؟ وهذا فيه تنبيه لإخواننا أن بعض الصالحين إذا دخل المسجد همه عبادته ويغفل عن حسن الخلق وعن إعانة المسلمين وعن فسح المكان وعن إعانة المسلمين والبشاشة في وجوههم، فإنه كما يعبد الله بهذه الصلاة ويتقرب إلى الله عز وجل بها، ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بحسن الخلق وأن يكون حسن الخلق مع إخوانه. بعض الناس تتعجب والله أن يكون هذا عابدا يحافظ على الصلوات كلها ويحافظ على الصيام، وإذا ما خوطب تكلم بكلام غليظ وأطلق لسانه بالسب والشتم، فترى أن هذا لا يتناسب أبدا مع مقام العبودية ومع مقام المراتب العالية، وإنما هذا يدل على جهل، أن بعض الناس يعبد الله بجهل، ولكن لم يبلغ في الفقه ولم يبلغ من العلم أن يهذب علمه وعبادته أخلاقه. ولهذا لا ينبغي لمن وفقه الله للطاعة أن يكون بهذه الأخلاق السيئة وأن يتعرض للمسلمين بالسب والشتم. وقد يحصل لبعض الناس أنه يدفع بعض المصلين من الصف دفعا شديدا ولربما اعتدى عليه بالضرب وهو صائم. أين هذه الأخلاق من الإسلام؟ وأين هذه الأخلاق من العبادة؟ والعاقل اليوم لو كان في الصف الأول وجاءه من يزاحمه ورأى جاهلا لا يعرف مقدار هذا المكان ولا يعرف هذه العبادة يترك الخصومة. وتقدم في الحديث أنه ما ازداد عبد ما عفى عبد إلا ازداد به عزا عند الله عز وجل. فالعفو عن المسلمين والصفح عنهم هو رفع عند الله تبارك وتعالى. وحسن الخلق يشمل أشياء كثيرة، منها طلاقة الوجه والابتسامة وحسن المعاملة للمسلمين، منها إعانة المحتاج أن تعينه إذا رأيت أنه محتاج لشيء، منها أيضا أن تعين المسلم على عبادته، ترى نائما استغرق في نومه ويقرب وقت الصلاة إما الفريضة والقيام، فبعض الناس يشغل بنفسه ويترك إخوانه، أيقظ هذا النائم إذا قرب الوقت وقد يحتاج إلى وضوئه وإلى أن يأخذ وقتا للاستعداد للوضوء، فبادره بالاستيقاظ وأيقظه حتى يدرك هذه العبادة. إذا رأيت مجالا في الصف ومكانا يمكن يعني أن تؤوي هذا المسلم العابد، فالصدقة كما تكون بالمال تكون بالصف، وأن تجعله يعني بجانبك وأن تفسح له كما أمر الله عز وجل بذلك. ومن الاعتداء على الصفوف هو أن بعض الناس يمسك أو يضع سجادة كبيرة في مكان واسع ويمنع الناس من الصلاة فيها إلى أن تقام الصلاة، فإذا قامت الصلاة قام وفتح ما بين قدميه بشكل يعني ما يمكن أن يوصف، ويترك الناس يتزاحمون في الصفوف، فإذا كبر الإمام ضم ما بين قدميه وترك مقدار يعني رجل عن يمينه وآخر عن يساره، هذا والله لا يتناسب مع العبادة ومع الفقه ومع الحرص على الخير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الشيطان يتخلل بين الصفوف، فهل يريد هذا العابد أن يكون شيطان بيمينه وآخر عن يساره؟ وما الذي يتوقع من عابد ومصلي اكتنفه شيطانان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره؟ فأنت بالخيار، إما أن تختار عبدا صالحا ولربما انتفعت بعبادته وبصلاته وبسمته وهو بجانبك، وأما أن تترك هذا المكان للشيطان، هذا إما أن يكون فيه مصلي لله أو شيطان سيشغلك عن صلاتك. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر، توسع في الأمكنة، كون الإنسان يجلس كما يقولون مرتاح هذا لك أن تجلس في بيتك، وأما إذا أتيت للصف فأنت لا تملك هذا الصف ولا تملك هذا المكان، وإنما أنت مصلي لله تبارك وتعالى، أنت كغيرك من المصلين ليس لك أن تأخذ من المكان إلا ما تحتاج إليه، ولا يجوز أن نعتدي على الصفوف، وهذا كما قلت من الجهل، وإلا من عرف أحكام الدين لا يمكن أن يصدر منه هذا الأمر. أيضا من حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض إخواننا يظن إذا قيل الأمر بالمعروف يعني ارتسم في ذهنه الشدة والعنف والغلظة، هذا غير صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بابتسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره يبتسم ابتسام المغضب، فيعرفون أنه أنكر هذا الشيء، يكون بكلمة طيبة يعني تنصح المسلم، تبين له إذا ما سمعت يعني هذا الجوال ينبعث بموسيقى أو بشيء، تأتي وتضع يدك على كتف المسلم وتقول يا أخي أنت فيك خير وعابد وفيك صلاح واستقامة وهذا لا يجوز، وتخفض الصوت. وأما أن ينكر المنكر بأشد منه فإن هذا لا يجوز، لأن بعض الناس يرفع الصوت فيكون المنكر قد لا يعرف إلا في حدود من المسجد، فيرفع هذا صوته حتى يتنبه يعني من حوله بصفوف، ويكون هذا قد أنكر المنكر بأشد منه، لأن المقصود هو أن لا يشاع الأصوات المنكرة ولا رفع الأصوات في المسجد. أيضا مما ينبه عليه من حسن الخلق أن يكون المسلم عونا لأخيه على عبادته. بعض إخواننا هداهم الله إذا قرأ في كتاب الله رفع صوته وشوش على الناس، منهم من يقرأ ويحفظ، منهم من يصلي، منهم من يعبد الله، كلنا نريد الخشوع في عبادتنا، وهذا إذا رفع صوته شوش على الناس. ونحن كلنا مررنا بهذه التجربة، أنك تصلي بجانب رجل يرفع الصوت فلا تدري ما تقول في صلاتك بسبب رفع هذا الصوت، تقول له يا أخي اخفض الصوت، يعني اخفض من صوتك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، يقول والله أنا تعودت أن أقرأ بهذه الطريقة. فينبغي لنا أن نراعي حرمة المسجد وحرمة المسلمين، فهذا المسجد إنما بني لعبادة الله وليس هو لأحد دون أحد، فمن كانت له أخلاق شاذة أو له تصرفات شاذة فعليه أن يعدل من طبعه ومن أخلاقه حتى يكون موافقا للمسلمين في عبادتهم وفي أخلاقهم وفي أحوالهم. أيضا من حسن الخلق القيام على خدمة المسلمين، خصوصا الكبار في السن، أن تعين الكبير وأن تعينه على قيامه وجلوسه، وأن تعطيه العصا إذا وضعها، وبعضهم يكاد يسقط يريد أن يأخذ العصا من الأرض، وبجانبه شاب ينظر إليه لا يكاد يتحرك لإعانة هذا الشيخ، فإن توقير الكبير من الدين ومن السنة. أيضا تربية الصغار وتوجيههم إلى الخير، كل هذا مما يدخل في حسن الخلق. فعلى المسلم أن يجمع بين عبادته وصلاته وصومه وبين حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق مما يتم بها الدين، ومن أراد كمال الدرجات عند الله عز وجل فليحسن من خلقه خصوصا في هذه الأيام، وأن يكون سليم الصدر للمسلمين، وأن يكون عولا للمسلمين على قضاء حوائجهم، وأيضا أن يعفو عن إخوانه، حتى لو اعتدي عليك في المكان أو اعتدي عليك في شيء فلا تقابل الإساءة بمثلها، وإنما خذ بقول الله عز وجل ادفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأمرنا الله عز وجل بأن ندفع بالتي هي أحسن، وأن لا نقابل السيئة بمثلها، وأن نعفو عن المسلمين، وأن نحسن للمسلمين، والله عز وجل مع المحسنين ومع الصابرين ومع الذين اتقوا، وكل هذه المراتب تنال بالصبر وبالتحمل وبحسن الخلق. نسأل الله التوفيق الجميع، ونذكر أيضا بهذه الليلة المباركة وهي ليلة 24، كان بعض السلف كما ذكرنا في الأمس ومنهم الحسن البصري يجتهد فيها، وفي ليلة 23 يقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 هي ليلتنا أهل البصرة، وأيضا هذه الليلة هي ليلة الثلاثاء هذا اليوم هو يوم الاثنين، وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء، وكان بعض أهل العلم يرى أن ليلة القدر تكون في ليلة الثلاثاء من ليالي العشر، وذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الاثنين أنه صامه وقال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال بعض العلماء أنزل القرآن في يوم الاثنين، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل لما قال إن أنزلناه في ليلة مباركة هي في ليلة القدر، وأنزل القرآن في ليلة الاثنين، قالوا وهذا يدل على أن ليلة القدر هي ليلة الاثنين من ليالي العشر، وهذا استنباط قوي. نحن لا نقطع بشيء، ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أني أعين ليلة، لكن في كل ليلة مرغبات نرغب إخواننا فيها ونجتهد ولا نفرط في ليلة، وإنما كلما جاءت ليلة رغبنا فيها ورغبنا إخواننا في العمل فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر وهذه الليالي المباركة، وأن يمن علينا بالتوفيق، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يتقبل منا ومن إخواننا. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل: توضأت لصلاة العصر ولم أنوي أن أصلي به المغرب وصليت المغرب، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، وليس من شرط الوضوء أن تنوي به صلاة، متى ما نويت الطهارة فهي مجزئة في كل عمل يشترط فيه الطهارة، ولهذا قال العلماء إن الوضوء عبادة مستقلة، فإذا تطهرت يجوز أن تصلي به الفرائض كلها والنوافل وتقرأ القرآن، ولو أنك توضأت أصلا تريد أن تصلي نافلة وتقرأ القرآن ثم جاءت الفريضة فلا بأس أن تصلي الفريضة بهذا الوضوء. نعم. قل السائل: حبكم في الله، قل لدي وسواس شديد، أعيد الوضوء ويلبس علي في الصلاة عندما أكون مسبوقا، أشك كم ركعة أدركت، ومرات أشك أني لم أسجد، وهكذا. حبك الذي أحببتني فيه. هذه الوساوس خطيرة على المسلم، وسبق أن قرأنا كتاب ذم الموسوسين للإمام ابن قدامة رحمه الله، وفيه التحذير من هذه الوساوس، كذلك الإمام ابن القيم يعني حذر من هذا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وكذلك الإمام ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس. فهذه الوساوس خطيرة على المسلم، والشيطان إذا رأى المسلم صاحب همة وعبادة يأتيه من هذا الطريق، وهي الوساوس في الطهارة وفي الصلاة، يقول له: لم تركع، لم تسجد، لم تكبر، لم تقرأ الفاتحة، أنت ما أتيت إلا بركعة، وما أتيت إلا بكذا وكذا. فعلى الإنسان أن يقطع هذه الوساوس وأن يستعين بالله، وأيضا أن يستحضر أثناء صلاته ما يقول في صلاته، لا يستسلم للهموم وللأحزان وينشغل بهذه عن صلاته، وإنما يعقل صلاته ويتعقل ما يقول حتى يقطع على الشيطان هذه الوساوس. ومن أعظم ما يدفع به كيد الشيطان هو الإخلاص والتوكل على الله ودعاء الله والاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل السائل: ما حكم حجز الأماكن في الحرم، علما بأن بعض من يحجز المكان يذهب لوقت طويل عن مكانه مما يسبب الشحناء بين المسلمين، لأن بعضهم قد يتأخر عن المجيء إلى مكانه ويقول إنه سنة، أين المكان لمن كان له؟ حجز الأمكنة فيه تفصيل: أولا، من خرج من مكانه الذي لزمه لا يخرجه إلا حاجة للصلاة، مثل يتوضأ، أو مثل الآن معتكف يخرج لطعامه وشرابه ثم يرجع لمكانه فهو أولى به. وأيضا ننبه في الاعتكاف أن المكان المعد للنوم هو أولى به في النوم، وأما إذا كان يذهب لمكان آخر فليس له أن يحجز المعتكف أيضا ويضع فيه الملابس ويضع فيه الشراشف والبطانيات ثم بعد ذلك يقول لا أحد يصلي فيه ولا أحد يرفع هذا لا يجوز. فإذا تقدم إلى الصفوف يترك هذا المكان لمن يصلي فيه، وأما إذا جاء وقت النوم فصاحب المعتكف هذا المكان هو أولى به من غيره. وأما من كان في الصف وذهب ليتوضأ ويريد أن يصلي في مكانه، فإذا وضع شيئا حتى يتوضأ ويرجع إلى مكانه فهو أولى به ولا يجوز أن يعتدى عليه. وأما الذين يضعون هذه السجادات من أول رمضان إلى نهايته، وبعضهم يعطي بعض العمال وبعض المساكين فيفتنهم في دينهم ويبتز فقرهم ويستغل ماله وجاهه ويوظف هؤلاء خدم له يحجزون هذا المكان، وإذا جاء من يريد أن يصلي ويسبقه إلى هذا المكان قالوا هذا محجوز. هذا رأينا بعض هؤلاء المساكين، وأنا أنصح هؤلاء أن لا يشتروا يعني بهذا المال يعني دينهم، ويبيعوا دينهم بعرض رخيص ب10 ريال يبقى يجاهد ويمنع الناس من الصفوف ومن العبادة من أجل فلان الذي يعطيه هذا المال أو أقل أو أكثر. هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا المسجد ليس هو لأحد عن أحد، وإنما هو لمن سبق، وهذا السبق هو سبق شرعي وليس بالسجاجيد وليس بتوظيف هؤلاء العمال. فهؤلاء يرجى لهم أن لا يؤجروا على أن صلوا في هذا المكان كمن صلى في الصف الأول، فليس له أجر الصف الأول، لأنه حقيقة وضع هذا وذهب إلى بيته ويتنقل من مكان إلى مكان ثم يرجع إليه ويصلي فيه، وهذا مقدور عليه، كلنا نستطيع أن نفعل هذا ونوظف عمال، والحمد لله كثير من الناس عنده مال يوظف شخص يمسك هذا المكان من أول الشهر إلى آخر ب1000 ريال ب2000، وبعض الناس مستعد يعطي أكثر، هذا مقدور عليه. لكن لماذا لا يفعله أهل العلم وأهل الفضل وأهل الفقه؟ لأن هذا لا يجوز. فمن يفعل هذا ويغتر به ويظن سنين وهو مداوم على هذا ويغرر بنفسه، هذا إنما يخادع نفسه. نحن في مقام عبادة، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. ومن الإصابة في الصلاة أن تسبق إلى الصف الأول السبق الشرعي، وهو أن تبكر لهذا الصف لا أن يحجز هذا المكان. هذا الحجز كما ذكر السائل ولد الضغائن والأحقاد، وأنا أعرف بين ناس خصومات إلى اليوم بسبب حجز هذه الأمكنة، وأناس من الصالحين يبكر يقول مهما بكرت لن أجد مكان في الصفوف الأول لأنها محجوزة من أول الشهر. إخوان هذا لا يجوز ولا يليق بمن يعبد الله عز وجل. هذه ليست دنيا، وإنما هي مراقبة لله وعمل لله، والله عز وجل يعلم من الذي تقدم ومن الذي تأخر، وهو المقدم والمؤخر. قد يقدم المتأخر في آخر صف إلى الصف الأول بفضله وبرحمته وبمنته، لأنه يعلم أنه بكر وأنه ما سبق لهذا المكان إلا بالظلم والبغي. فعلينا أن لا نخادع أنفسنا. والله هذا الكلام الذي نقوله لا تظن أنه عداوة، بل والله من النصح للمسلمين. فنحن لا نرضى أن يحجز هذا المكان لنا، والشيء الذي نحبه لأنفسنا نحبه لإخواننا. وأن أصلي في آخر صف ولا أؤذي أحدا وأراقب الله عز وجل في هذه الصلاة خير لي من أن أصلي في الصف الأول بحجز واعتداء على هذا الصف. فعلينا أن نعبد الله بفقه. كما ذكرت نحن في هذه العصور فينا خير وفينا عبادة وفينا الحمد لله كثير من المسلمين فيهم خير، لكن ينقصنا الفقه بدين الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعلم أن حجز هذه الأمكنة اعتداء على الصفوف. وبعض العلماء يرى أنه كالمكان المغصوب، وبعض العلماء يقول أن الصلاة في المكان المغصوب لا تصح، فبعض العلماء يشدد في هذا، يقول هذا اعتداء على مكان وغصب له، ويخشى أن ترد الصلاة لمن صلى في هذا المكان. فعلينا أن نراقب الله. من خرج من الصف وقد سبق إليه سبقا شرعيا يريد أن يتوضأ هو أولى بمكانه. وأما أن تحجز هذه الأمكنة ويذهب إلى البيت يذهب يتنقل أو حتى حضور الدروس، فإن حضور الدروس عمل صالح، لكن لزوم الصف عمل صالح آخر. من لزم الصف فهو أولى به من الذي ذهب للدرس ثم يريد أن يرجع إلى هذا المكان. قل السائل عبر الشبكة: امرأة لديها 4 من الأولاد وهم متقاربون في السن، في بعض الأحيان تضرب الأكبر سنا لكثرة شغبهم، فهل تكون آثمة؟ تأديب الصغار إذا كان لمصلحة الشرعية وبرفق وبلين لا بأس، ولكن على المربي أن يراعي الأداب في التربية، وأن يكون هذا التأديب على وجه الإحسان وعلى وجه التأديب الشرعي، وأما الاعتداء بالضرب المبرح الذي قد يولد الآثار العظيمة والضرب في الرأس أو في الوجه فإن هذا لا يجوز، وإنما يكون الضرب يعني على وجه التأديب، ولا يسعى للضرب إلا بعد أن تسلك المسالك الأخرى حتى يعني لا نبادر إليه ابتداء، وإنما يكون آخر العلاج كما يقال. ويقول: ما صفة القنوت في قيام الليل خلال شهر رمضان؟ القنوت وهو الدعاء، وهو في الوتر، يكون في الوتر من القيام، وهذا يشرع أحيانا ويشرع الترك أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانا وكان يترك أحيانا، ولهذا بعض الأئمة يترك هذا أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن لا نضجر إذا ما ترك القنوت ليلة، فإن هذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم والإمام ثم قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يقف المأموم عند قراءة عن قراءة الفاتحة إذا بدأ الإمام؟ قراءة الفاتحة على الصحيح أنها ركن للإمام والمأموم، والإمام ليس في قراءته خلاف، ولكن المأموم قيل إنه إذا أمن على قراءة الإمام، من أهل العلم يقول هي في حقه مستحبة، وأما إذا صلى منفردا أو إماما فإنها واجبة، ومن العلماء من يقول أنها ركن، وهو قول للإمام البخاري رحمه الله. وأما قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فهو مستحب، والمأموم لا يقرأ شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة، وإنما ينصت لقراءة القرآن من الإمام كما أمر الله عز وجل بذلك، قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال العلماء قراءته في الصلاة. نعم. ويقول: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاتي التراويح والتهجد، فهل يقرأها أم لا؟ نعم، يقرأ في كل الصلاة سواء فريضة أو نافلة مثل التراويح، فإنه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يشرع هو في قراءة الفاتحة. ويقول: في أثناء نزول المصلي من الركوع إلى السجود هل يصل إلى الأرض بيديه أم بركبتيه؟ السنة أن ينزل بركبتيه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يبرك بروك البعير، وبروك البعير كما هو معلوم أنه يقدم يديه، ويكون ميل مقدمة بدنه يعني يسبق مؤخرته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، وذلك حتى لا يكون في المسلم تشبه بهذه الحيوانات. وأما من عجز عن ذلك لكبر سن أو لمرض ونزل على يديه فلا بأس بذلك، خاصة إذا ما نوى السنة وما منعه منها إلا العجز فإنه معذور في ذلك. وأما من ظن أن السنة هو تقديم اليدين فإن هذا غير صحيح، ولكن حدث في الحديث قلب كما قال العلماء، قال: وليقدم يديه على ركبتيه، قال العلماء المحققون، وهذا حصل فيه قلب للراوي، فالحديث الصحيح وليقدم ركبتيه قبل يديه، لأن هيئة بروك البعير هو تقديم اليدين. نعم. والسؤال: ما المقصود بالعصمة وفي أي شيء يعصم؟ العصمة هو أن يمنع من الذنوب وأن يحال بينه وبينها وأن يوفق لتجنبها، هذا معنى العصمة. والعصمة يعني تكون للأنبياء والرسل يعني في الشرك وفي الكبائر، وهذا مما دلت عليه الأدلة، واختلف في عصمتهم من الصغائر. وأما بعد الأنبياء والرسل فليست العصمة لأحد، لكن دل هذا الحديث حديث الأولياء وغيره أنه يحصل للولي الصالح توفيق وتسديد، وهي ما يسميها بعض العلماء بعصمة، ولكنها ليست العصمة المطلقة، وإنما يوفق في سائر أحواله بحيث لا يكاد يحصل منه إلا ما يرضي الله. قل سهل: هل يجوز له أن يجمع بين عمرتين، وهل يجوز أن يحرم من التنعيم؟ الإحرام من التنعيم كما ذكرنا ينبغي أن يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، لأن هذه العمرة مفضولة وغيرها أولى منها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فهذا الذي يوجه إليه الناس أن من قدم مكة بعمرة أو بحج فعليه أن يكثر إذا فرغ من حجه وعمرته من الطواف وهو أعظم أركان العمرة وكذلك من الصلاة، وأن لا يكثر من التردد بين البيت وبين التنعيم. يقول: إذا أردت أن أعتمر عن والدتي كيف أقول؟ تحرم عنها من الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي، أو تقول عن والدتي لبيك اللهم لبيك. يقول: الحرم المكي أين ينتهي أجر الصلاة بمئة ألف، وهل إذا صلى في ساحة الحرم يكون له هذا الأجر؟ الصحيح أن مكة كلها حرم، حرم مكة كله تثبت له هذه المضاعفة، وأما المدينة فالفضيلة للمسجد، وما كان خارج المسجد فليس له فضيلة المسجد. نعم. يقول: ما حكم صلاة من يكون جالسا في المسجد في أول الصلاة فلا يقوم حتى يركع الإمام فيدرك الإمام راكعا؟ هذا تقصير، فالفضائل كثير من الناس يفرط فيها. تكبيرة الإحرام فضيلة، قراءة الفاتحة فضيلة، والتأمير خلف الإمام فضيلة، ولهذا كان بلال رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، فإنه كان يصعد فوق المسجد ويؤذن ثم ينزل فيقول: لا تسبقني بآمين. أمين فضيلة، تكبيرة الإحرام فضيلة، وقراءة الفاتحة فضيلة، والإنصات لقراءة الإمام فضيلة، كم فضيلة فوت. فكما قلت ينبغي لنا أن نفقه، بعض الناس يرتاح ما بين كل ركعتين ولا يكاد يقوم إلا والإمام راكع، يفوت هذه الفضيلة إن كان عن عجز ومرض فلا بأس، وأما إن كان عن كسل فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه الفضائل، وعليه أن يبادر أيضا إلى الصلاة بنشاط، وأن لا يقوم إليها متكاسل، لأن بعض السلف كان إذا قام الصلاة يقوم قفزا، لأنه يقول أن الله عز وجل قال في المنافقين: قال الذين يراؤون ويمنعون الماعون، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيكره أن يقوم وهو متثاقل وهو كسلان، وإنما يقوم بنشاط ويدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام. يقول: بعض الناس يرى أن الإنسان لا يكون وليا إلا إذا كان له طريقة أو أتباع أو أوراد وأذكار خاصة به، وأن يرث هذه الولاية من آبائه، فنرجو التنبيه على ذلك. هذا الذي صرف به الشيطان بعض المسلمين عن طريق الولاية، أن هذه الولاية موروثة ويأخذونها عن الشيوخ. وحدثني أحد الشباب يقول بعد أن هداه الله وتاب، يقول: أنا على دين كان الشيخ إذا أراد أن يهب الولاية يعني لشخص أو شاب يأتي وينظر إليه ثم يغرس اليقين في نفسه، فإذا نظر إليه الشيخ وغرس اليقين في نفسه يقول: اذهب أصبحت الآن من أولياء الله. هكذا يلبسون على الناس، بمجرد نظرة من الشيخ للمريد يغرس الولاية في قلبه واليقين ويقول: أصبحت وليا من أولياء الله. وبعضهم يظن أنها وراثة، أن الشيخ والإمام أولاده مثله، وأن الأئمة والعلماء أبنائهم على طريقهم، وبعض الناس يبتز الناس يقول: نحن من أهل البيت ونحن أولياء ونحن سادة. كل هذا تلبيس من الشيطان. طريقة الولاية هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وصفها في هذا الحديث، ليست لأحد دون أحد، وليست هي بنسب ولا بوراثة، وإنما تستطيع أنت أيها العبد أن تسلك هذا الطريق وأن تبلغ هذه المنزلة بتوفيق الله عز وجل، لا تحتاج لأحد أن يبين لك طريقة، وليس هناك طريقة موروثة يقال طريقة فلان وفلان، وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه التي دل عليها هذا الحديث العظيم. تفهم ولا؟ هذا سؤال. قل: السائل: ما حكم أخذ الدم للتحليل من الصائم؟ أخذ الدم للتحليل لا بأس به إذا كان قليلا، وهذا الذي يغلب، وأما إذا كان بمقدار الحجامة فإن دم الحجامة مفطر، وكذلك الدم الآن الذي يقال للتبرع وهو كثير فالصحيح أنه يفطر، وأما الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل إذا كان قليلا فلا بأس به. جزاك الله خيرا ونفع الله بما قلتم.